الاشتقاق مشتق من الشق القطع، شقه قطعه، وهو لأنه اقتطاع كلمة من كلمة أخرى، أن تقتطع كلمة من كلمة أخرى. مثلا نقول ضرب مقتطعة من الضرب المصدر، لأنه هو الأصل، كونه أصلا لهذا ينتخب. نعم. وقال وهو اصطلاح ردك اللفظ إلى لفظ، يرجع لفظ إلى لفظ أخرى، معناه بأنه هو الأصل له، لأن ذلك اللفظ المردود إليه هو الأصل، واللفظ المردود هو الفرع، هو المشتق. الأول مشتق منه والثاني مشتق، ردك اللفظ إلى لفظ. وأطلق في الذي تأصل، قال إن الأصل يمكن أن أطلق فيه، معناه سواء كان حقيقة أو مجازا، أي أنه يشتق من الحقائق كما يشتق من المجازات. وأطلق في الذي تأصل، نقول الضرب حقيقة اشتق منه ضرب ويضرب وضارب ومضروب، هذا اشتقاق من الحقيقة. ونطقت الحال معنى دلت، هذا مشتق من النطق معنى الدلالة وهو مجاز. ولئن نطقت ببرك مفصحا لسان حالي من الشكاية أنطق، ولئن نطقت بشكر برك مفصحا فلسان حالي بالشكاية نعم أنطق، شكاية أنطق. شوف، ولئن نطقت بشكر برك مفصحا فلسان حالي بالشكاية أنطق، لسان حالي أنطق هنا أدل، وهي مشتقة من نطق مع الدلالة وكلاهما مجاز، خلافا لمن قال إنه يشتق من الحقائق ولا يشتق من المجازات. لكن الصحيح أن المجاز يشتق منه كما يشتق من الحقيقة، لكن كل حقيقة يشتق منها وليس كل مجاز يشتق منه. ولذلك الأمر بمعنى الفعل هذا مجازه ولا يشتق منه، لم يشتق منه هكذا. ففي المعاني والمشترك تناسب بينهما. نعم، لابد أن يكون بين المشتق والمشتق منه تناسبا في الحروف الأصول. الضرب هل اشتق منه ضربة، حروفهما واحد أصلية، لكن معتبر الحروف الأصلية لا ينافي عن اشتق منها أيضا اشتق منها أيضا ضارب، فيها زيادة حرف ألف، ألف زائدة ما هي أصلية. مضروب فيها حروف زائدة الواو والميم، لكن الحروف الأصلية موجودة دائما، سواء كانت موجودة تحقيقة والله تقديره كانت حذفت بعض الحروف الأصلية لعلف تصريفية كخذ مثلا وبيع، هي حرفة حذفت عينها لكن العلة التصريفية، والمحذوف لعلة كالثابت. نعم، والمعاني كذلك لابد أن يكون بين اللفظين معنى. ولكن لا نقول مثلا ضارب في الأرض معناها مسافر، مشتقة من الضرب معنى الإيقاع، لأن المعنى مختلف، وإن اتحدت الحروف فالمعنى مختلف، لا بد أن يكون هناك تناسب بين المعنيين. وتناسب أيضا في ترتيبها، ولذلك نقول أن هناك اشتقاق بين الجبذي والجلبي، اشتقاق صار اللي هو نتكلم عليه لعدم تناسب الحروف، الحروف الأصلية واحدة والمعنى واحد لكن ترتيب مختلف. لا بد أن مشتق من تغيير محققين وكان تقدير، قال المشتق لا بد من تغيير كضارب مهل، وظهر التغيير فيها عن الضرب وقع تغيير، وقد يكون مقدرا فقط في هرب هاربا وطلب طلبا، طلب والطلب طلب مصدر وطلب فعل مشتق، والحركات واحدة الوزن واحد ما حصل تغيير، يقول انه مقدر ان هناك تغيير مقدرة. نعم. في العين عين كلمتي، أن الحركة فيها غير الحركة فيها حركة في عين المصدر، حركته في عين الفعل غير الحركة في عين المصدر. نعم. وله نحو هذا في الجمع فلكن مفرد وفلكن جمع. نعم. ها ها. نعم. هو قال إن الاشتقاق إذا كان مفهوم معناه حيثما وجد المعنى اشتق له من الاسم من الوصف اسم هذا يكون مضطرب. كيف حيثما مثلا حصل من شخص ضرب يسميه ضاربا، حيثما وقع ضرب على أحد يسميه مضروبا بغض النظر عن من وقع عليه ذلك، فهذا اشتقاق مضطرب. الكاتب كل ما وقع في الكتابة وقد يكون مضطردا على يراعى خصوصية المحل في التسمية كالقارورة. القارورة أصلا من مقر المائعات، والقاعدة ما كان ينبغي أن يكون كل ما هو قرار للمائعات ينبغي أن يسمى قارورة، لكن العرب لم تجعلها لكل ذلك، وإنما قصرتها على مقر المائعات من الزجاج خاصة أواني الزجاج، لا يطلق القارورة إلا على إناء الزجاج، لأن هذا ما هو مضطرد، لأن قد يوجد المعنى ولا يوجد الاسم. فهمت؟ وهكذا إناء الزجاج، لا الإناء نفسه هي القارورة الوعاء. الوعاء ونوع الأبلاق ورق الأبلاق ما يجمع بين لونين بياض وسواد، كان ينبغي أن يطرد في كل ما يجمع لونين كامل. مع العرب لا يطرق إلا على الفرس خاصة، هذا أيضا غير مضطرد. معناه روعي المحل خصوص المحل في التسمية. نعم. نعم، هذا الذي يتكلم عليه هو الاشتقاق الصغير، وهو الذي يعتني به الأصوليون، هو المقصود هنا. وأما الاشتقاق الكبير والأكبر فإنما يذكرونهما على سبيل فقط الاستطراد. لما ذكروا الاشتقاق حسن أن يكملوا الأقسام، وإلا فلا لا غرض للوصول في الاشتقاق الكبير والأكبر. هو الاشتقاق الكبير أن تتحد الألفاظ حروف الأصول، تكون الحروف الأصلية متحدة والمعنى واحد، لكن بينها اختلاف في الترتيب، كيف جبذ وجيبه. حروف الأصول واحدة والمعنى واحد، لكن بينهما خلافا بينهما خلاف في الترتيب فقط، هذا يسمى اشتقاقا كبيرا. نعم. واشتقاق الأكبر أن يكون مع اتحاد المعنى والاتحاد في أكثر الحروف الأصلية اختلاف في بعضها، كالثلمي والثلبي، زلم وزلبة معناهما واحد، وأكثر الحروف ما واحد. ها؟ معناها زلمه معناها خرمه شقه، زلم الإناء معناه يسقط منه شيء، والثلب لا مثله. نعم. ولكن اختلف في لام الكلمة، ميم في إحداهما إحدى الكلمتين وباء في الكلمة الأخرى، هذا يسمى اشتقاق أكبر. قال بعضهم إن منه الضمان أنه مشتق من الضم، واللام مختلفة أيضا، أحدها من ضمين نو وضم لا ميم اللام ميم. قالوا إن الضمة لأن في ضمة لذمة إلى ذمة أخرى، هكذا. نعم. اشتقاق الشرعي. اشتقاق لغوي. ما هو اشتقاق